اما الدين لا، الدين ما تصدق الانسان بالعرض ولا تصدق الانسان بكذا، هذا عرض، الدين هذا دين، يبذل الانسان حياته من اجل دينه. قالوا للرجل لما صلبوه قالوا اتحب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك، تحب هذا وتامن ولا تصلب وتكون في بيتك وولدك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشاكها وانا في اهلي، ولا حتى الشوك يشاكها محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا عليكم سمعتم عن المصيبه التي صدرها ولد الحويني ايضا المدعى ابو يحيى او ما ادري ايه، حينما لما مات الملك عبد الله تكلم وقال الحمد لله راح الله الظالمين وهذا كذا وكذا كلام نحو هذا، بانهم يفرحون بهذا الامر. وبعضهم اتصل ايضا في حلقه في التلفاز على بعض الناس وقال نعزي الامه في الملك عبد الله وعقبال الرئيس السيسي. فهؤلاء جميعا يا اخواني مناهجهم تحت ألسنتهم وفي اقلامهم. قد يقول قائل لكن على الانسان غير مسؤول عن ولده، وفعلا الانسان غير مسؤول عن ولده يا اخواني، بمعنى ان الولد قد يكون منحرفا والاب مستقيم ويقوم على استقامته ليل ونهار، لكن في نقطه الوالد يملك البراءه من ولده، ما يملك الهدايه لولده لكن يملك البراءه من ولده، يملك البراءه من ولده. انا ابرا من ابني هذا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون مساكنها كسادها ومساكن ترضون احب اليكم الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. انا املك البراءه، املك البراءه، انما ما املك الهدايه. ولهذا لما دعا نوح عليه السلام ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، بعدما بدل معه ما بدل في النصح اركب معنا، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك بعلم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي بعلم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. فالانسان يتبرأ، يتبرأ الانسان، لكن كيف يتبرأ الاب وهو على هذه الطريقه؟ ومنها تفرخ او فرخ مثل هؤلاء. فالمفترض ينزل بيان مباشره، لا رحم الله هذا الرجل وغفر الله له وجزاه الله عن امه الاسلام خيرا بجهود التي وقف فيها مع امه الاسلام لا سيما مع مصرنا والحمد لله. لكن هم بيعتبروه من قتله رابعه، لان هو الذي وقف مع دولتنا يوم الهزه العنيفه، فنفع الله عز وجل بوقفته وقفه عظيمه جدا حتى ضد امريكا، فقد يعني هدم غطرستها في هذا الوقت العظيم. الشاهد يعني انه قد افضى الله سبحانه وتعالى، ونسال الله عز وجل ان يغفر له وان يعني يخلف خيرا منه ان شاء الله على امه الاسلام. الشاهد يعني الشاهد ان هؤلاء ما يعرفون شيئا اسمه منهج، ولا يردون الامه على السنه والبدعه فصارت القضيه الان مو قضيه العوام، قضيه هؤلاء الذين هم اصحاب لحى وانما ينتسبون لافكار، هذه الافكار افكار هدامه تعصف الشباب. ولا تظن تقول يا شيخ دعنا من هذا الكلام لا نتكلم، ليه؟ لان ابنك ما زال مثلا في الابتدائي، لكن بعد ذلك سترى ابنك نفسه سوف يدخل عليك البيت مكفرا اياك ومضللا اياك او خارجا مع داعش ولا كذا، ما هي فتوى بياخذها عن طريق النت. ولو دخل الواحد الان يا اخواني تلك المواقع، تلك المواقع اللي تؤذذ وتجيب بقى امثله من الاولاد اللي هم ضحوا بانفسهم وفجروا انفسهم ابتغاء ما عند الله بقى في زعمهم، ترى والدك الصبح غير موجود. وده موجود كثير جدا من اولاد من الاولاد هنا، هاجر الى وذهب الى سوريا، واللي ذهب الى العراق عند داعش، واللي ذهب الى هنا وهناك، ومن قديم ذهب الى افغانستان. كل هؤلاء ليه؟ حركته فتوى على النت، حركته فتوى على النت. فانت تظن انك انت بعيد عن الكلام اللي انا بقوله الان، ولا تأمن غدا تكون واحد من هؤلاء. زي ابننا الان مثلا معنا يحضر الدرس الان، الله بينفعه خلاص، هو عارف دلوقتي ان داعش تنظيم القاعده، ولهذا واجب علينا ان نوضح

عند ابي النعمان. سالم ابن النعمان وهو ابن سرج عن ام صبيه الجهنيه قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. قال ابو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول ام صبيه هي خوله بنت قيس فذكرت ذلك لابي زرعه فقال صدق. ولعل هذا كان قبل الحجاب لان الصلاه مفروضه في مكه والحجاب في العام الخامس الهجري فلعل هذا كان قبل الحجاب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن ابي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انهما كان يتوضأان جميعا للصلاة. نعم نكتفي بالقدر.